ولهذا قال المؤلف وباع المولى وفائل بقول الصحن والجميل والفعل جمع. قال بصرت بما لم يبصروا به بصرا. اسم فاعل من؟ قاصر ولا بصير؟ بصير. ولهذا قال المؤلف وفاء المولى وفعيل بفاؤل كالضحك والجميل والفعل جمع. وافعل فيه قليل. افعل فيه اي للاختلاف المضموم العين. فرد افعل لكنها قليله. قال وافعل فيه قليل وفعل ببطل ببطل فهو بطل. قال وبث والفاعل أبيعنا فعل. شو بث والفاعل حريقا؟ أما اسم فاعل من فعل على وجه فاعل. يقول أحيانا ما يأخذ ما يأخذ على وجه فاعل بل بث والفاعل أبيعنا فعل فلا يكون فاعلين على وجه فاعل. ولهذا علمنا أن اسم الفاعل المقلاهي ليس بذلك المختلف. أولا الأول قال الأصل أن يكون على الفاعل والفعل من أصل الفاعل. ثم قال وبث والفاعل قد يوم الفاعل. إذا حفظت القاعدة فالمختلف. وهذا هو ما كنت أكرر عليك ما قلت من نحو الآن أصل ما للفاعل. لأن الأمور لو قعدنا وأحضرنا تجي لم يحضر موحوبة يزحكم عليه. النقي رحمه الله لهم عن هذا جوابا. أحيانا يقول هذا نادر وأحيانا يقول هذا الشاذ. يحفظ ولا يقدر لك معناها الآن نادر مخشوف. فالحاصل أن اسم الفاعل من الثلاثي غير منضبط غير منضبط يعني ليس قائلا مؤكدا وإنما هي قواعد أو ضوابط أغلبية. هي قواعد ضوابط أغلبية فقط. ثم قال وبنة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواقع. من غير ذي الثلاث كالمواقع. هذا مضطرب. بنة المضارع اسم فاعل من غير الثلاث. ما يشمل؟ يشمل الرباعي والخماسي والسداسي. قيمة المضارب اسم الفاعل يعني اسم الفاعل من غير الثلاثي يكون على وزن المضارع تبعا. إذا ذلك من الرباعي أكرم بشكل فاعل مكرم لأن المضارع على وزن يكرم على وزن يكرم اسم الفاعل على وزن المضارع. فإذا خرج مدحرج لأن المضارع يدحرج. طيب إذا قلت خطا مصطفي للدفاع لأن المضارع على وزن يصطفي. طيب اجتبى المضارع مصطفي لأن المضارع يجتبي. كذا اجتبى فهو مجتبي لأن المضارع على وزن يجتبي. كذا ما نحرم علينا هذا هو هذا الموافقين مع كشف المطلوب الأخير مطلقا وضم للنزاع المحضر. طيب يا قلنا ساغ الصلاة مفاعل مستقوم مضطرد ولا يستقوم الشيء مضطرد. طيب لكن المؤلف جاب على قول ابن المبارك مع كشف مطلوب الأخير مطلقا مطلوب الأخير يعني الذي يتلوه الأخير والذي يتلوه الأخير هو ما قبل الأخير يعني آخر حرف منه يكون مطلوبا آخر حرف منه قبل الأخير يكون مطلوبا ورمي من جائد قد سبق ورقمين الزائد قد سبق يعني سبق الفروق إذا كان سبق الفروق يشكون في أولها ولا في أولها إذن جديناً مضموناً وقف ما قد الآخر يقوم على هذا الحال واصل مواصل قارب مقارب جاهنا مجاهنا وعلى هذا فقط فصار وزن المضارع إلا أنه يكون بدل حرف المضارعة يكون بدلها ميم مضمونة ويكثر ما قد الآخر على كل حال. طيب حط هذا السهل قال وإن فتحت لي هنا كان انكسر صار اسم مفعول فمثل من صار هو بعد دخول لا غير ما زاد على الخلافه الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول ان تفتح ما قد الاخر ويكون اسم مفعول ان كسرته صار اسم فاعل مثاله منتظر منتظر وباسم مفعول ثلاثي الطرد بناء مفعول وآت من قصد هذا بعد اسم مفعول ثلاثي مفرد بناء مفعول اسم مفعول من الثلاثي على بناء مفعول مفعول ضرب ضرب ضرب فهو مضروب وكل فهو مقبول وخرج مقبول كيف هذا رباع هذا رباع خرج وإذا أن مفعول ذا عندي يتعدى المفعول يصحب ذاك ونقول مفعول منه طيب دخل البيت مفعول طيب إذا نقول ما لها وضع القاعدة مفعول وباسم مفعول الثلاثية فرد سنة مفعول فآت من قصد. آت يعني قصد المفعول، فآت من قصد. قصد فهو مفعول. نقول الآن نرجع إلى إعراب الأبيات، نحن نعرفها هو لتكون يحمل على ما جاء في اللغة. وماذا نقل عنه ذو فاويل نحو فساتنا فضل التأكيد، هذا عنه على اسم المفعول في الثلاثي نقل ذو فاويل نحو فتاة أو فتاة تحديد، لكن هذا تحديد في اللغة العربية. تحديد بمعنى مفعول، قبيل بمعنى مفعول، ذبيح بمعنى مفعول، قبيل بمعنى مولود. صحيح، لأنه هو إلا المولود، مولود لأنه مولود. طيب خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص ولهذا قيل مشبهة اسم فاعل يعني وليس منه. وأوزانها في الغالب خالد أوزان اسم فاعل مفاعل. ومن مفارقة هذا الاسم الفاعل أنه يحسن جر الفاعل بها، يحسن جر الفاعل بها يعني معناه أنه يحسن أن تكون مضافة إلى الفاعل بخلاف اسم الفاعل، فإن اسم الفاعل الأصل فيه العمل وهو إما الرفع أو النصب. قال صفة استحسن جر فاعل نعما بها عن زيادة اسم الفاعل، هذا تعريف الحقيقة بحكمها وعملها. وإلا فتعريف هذه الحقيقة ما كل صفة تدل على الثبوت والاستمرار والالتحاق بها. أما التحقيق بحكمها ولا بعملها وأثرها فهذا كلام. وقوله حسن جر فاعل بها نعم فاعل المعنى، لما قال فاعل المعنى لأنه بعد الجر لا يكون فاعلا ويكون مضافا إليه، لكنه حقيقة فاعل. يقول هذا رجل حسن الوجه، هذا رجل حسن الوجه، هذا المضاف الوجه المضاف إليه، لكن في المعنى معناها حسن وجهه، معناها حسن وجهه. ولهذا قال نعلم بها المشبهة اسم الفاعل. شرب هذا المشبهة؟ خبر ليه؟ الصفة نفسها. والمشبهة نعرف نقرا نشاف وصفه بقوله استحسن جر فاعل معنى بها، ولا هذا صفه مبتدا ومشبهه خبر. وقوله اسم الفاعل مفعول للمشبهه، اسم الفاعل هذه هي صفه مشبهه بالفاعل للذي يحكم رفع الفاعل بها الفاعل بالمعنى لكن إذا لم يحكم عند كل إنسان لا لأن من لا يعرف العربية قد يستحسن جر الفاعل بالفعل فيقول قام زيد وأتى زيد وأكرمت زيد ربما يجب شارك والله هذا أحق عنه فيستحسن أن يكون الفاعل الذي عامله فعله هذا ليس هذا المقصود المقصود أو شكل إننا المدار على ما جاء عن العرب وعلى ذوي الأذواق السعيد قال وطوعها من لازم لحاضر طوع مبتدا ومن لازم خبره يعني ما بقى إلا من الفعل اللازم شنو الفعل اللازم يعني الذي لا يتعدى وقد سبق لنا ان الاقرار منها لازم ومنها متعدى وان علامه الفعل المعدى ان تصلها غير مصدر الدين وعنه اي على مصدر فهذه التطاع من اللازم اي مرجع اللازم للحاضر دون الماضي دون المستقبل قول الله من لازم الحاضر مثال على ابن سيران فطاهر القلب شهيد الظاهر فطاهر القلب طاهر في استفهام لكن هي مشبهة لأن المقصود بها الثبوت والاستمرار ليس المقصود أننا غسلنا قلبه حتى غسل إنما المقصود إيه؟ الثبوت والاستمرار طاهر القلب يعني أن قلبه نقي من شر والحسد والغل ومع ذلك أيضا جسمه طاهر من العجز سليم من العيوب ولهذا قال جميل الظاهر جميل الظاهر فيكون حسنا في ظاهره وباطنه وهذا في الناس اليوم أنبر من الكبريت الأحمر ما أقول نادر وجود إنسان سليم القلب وجميل الظاهر ويدخل في جمال الجمال المعنوي والأرض كيف يكون إنسان يكون إنسانا يلقى إخوانه بوجه القلب مرح وليس عنده عقول هذا الذي يوفق لمثل هذا الصاحب الصغير يحصل له خير كثير لهذا قال فطاهر القلب جميل الظاهر ايه القلب هنا فاعل في المعنى لان المعنى طهر قلبه بجميل الظاهر كذلك اي كمل طاهره قال وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي غصبته هذه من الغرائب انها تطاع من اللازم ثم تعمل عمل اسم فاعل المؤكد اتفاعل المؤكد يعني انها قد تنصب لكنها لا تنصب على المفعول لكونها من الله وإنما تنصب على التشبيه للمفعول به وعلى المفعول به لأنها من اللازم واللازم ما يتعدى كذلك ما تبرع منها ومستقرين لا يكون متعديا لكن يقال إنها تنصب على التشبيه للمفعول به وعمل سنة المعدة لها على الحد الذي قد تدى حتى أسرابه عن الشرط قال رحمه الله تعالى صفة من إجزاء الإنسان صفة من حسن له فصله قائم مع من لا يصح من سياق المفاعل السبق أن المراد بصفة ما دل على معنى ذات فهذا يسمى اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفعيل والصفة المتكاة وذكر المصنف أن علامة الصفة المتكاة تشمل أربعة أشياء وهي من فاعل فقائم وابن مفعول ومضروب وابن التفضيل فأفضل أفضل من والرابع الصفة المشبعة كل هذه الأسماء مشتقة من صفة نعم وذكر المصنف ان علامة الصفة المشبعة استحسان جر فاعلها بها نحو حسن وجهي ومنطلق اللسان وطالع القلب والأصل حسن وجهه ومنطلق لسانه وطاهر قلبه ويجهه مرفوع بحسن على الفاعلية ولسانه مرفوع بمنطلق وقلبه مرفوع بطاهر فهذا لا يجوز في غيرها من الصفات فلا تقول زيد ضارب الأب عمرا زيد ضارب الأب عمرا زيد ضارب أبوه عمرا ولا زيد قائم الأب غدا تريد زيد قائم أبوه غدا فقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه فتقول زيد مضروب الأب وهو حينئذ جاي نجر الصفة المشبعة اسم الفاعل ما ينتج بالواقع فلا تقول زيد ضارب الأب عمرا نعم ليش لانه ما يعمل به لانه لا يجر فاعله به كيف اقول اذا اردت ان اخبر عن بيت ان يداه ضرب عمرا نقول زيد ضارب ابوه عمرا زيد ضارب ابوه عمرا فمنتم طيب تقدم لنا ان اسم المفعول قد يضاف الى فاعل ومحمود المقاصد الوجه ومر عليك المعلم وقد يضاف لا بنسل مرتبط وقلنا بما سبق هذا مستثنى من قوله وكل ما قدر مثل فاعل وقد مقول وكل ما قرر اسم فاعل يعطى اسم مفعول الى اخبار وسر المعلم حيث وقد يضاف لا الى اسم مرتفع معنى بثلاث نساء ومحمود المقصد والاسماء وصوها من لازم لحاضر لحاضر فظاهر القلب جميل ظاهر يعني ان الصفه المشبهه لا تصاغ من فعل متعدد ولا تقول زيد قاتل الاب بكرا تريد قاتل ابوه بكرا ولا تصاغ الا من فعل لازم نحو طاهر القلب وجميل الظاهر ولا تكون الا للحال وهو المراد بقول اي حال اسمها اقام المسلمين اقام المتعبد اقام المتعبد اقام كبيره اقام كبيره اقول انا اكل الطعام قول انا لابس الصوت انا داخل المسجد المفاعل مقام المتعدد اما هو مشبهه ما اصبح ابدا هو متعدد فلا تقول فلان ثابت الثوب. يعني لو قلت ثابت الثوب صار مضافا اليه هي مفعول مضاف الى مفعول ثابت الثوب. ولا تكون الا الخال وما المراد بقوله مقامه فلا تقول زيد حسن الرجل غدا او امس ونبدأ بقوله فقال القلب جميل الدم. لو قلت هذا المستقبل لماذا المستقبل قال المعنى بالنسبه للمشبه على المشبه اكتب المشبه المراد بها الحبوب والثمار فاذا قيدتها غدا او امس زال هذا المعنى. ونبدأ بقوله تطاهر القلب جميل الظاهر على أن الصفة المشبهة إذا قامت من فعل الثلاثي تكون على نوعين أحدهما ما واجه المبارك نحن طاهر القلب وهذا قليل فيها والثاني ما لم يعظمه وهو الكثير نحن جميل الظاهر وحسن الوجه وكريم الأجل. وإن كانت من غير ثلاثي وجب موازنتها المضارع نحن منطلق اللسان. وعمل اسم فاعل معدى لها عارف تبدو الذي قد تبدى أي يثبت بهذه الصفة عمل اسم فاعل متعدى فهو الرفع إلى النفس نحو زيد حسن الوجه حسن الوجه ففي حسن ضمير مرفوع من الفاعل والوجه منصوب على التشديد المفعول به لأن حسنا شبيه بضارب فعمل عمله وأشار بقوله على الحق الذي قد هد إلى أن الصفة المشبهة تعمل على الحق الذي سبق باستنفاع فهو أنه لا بد من اعتمادها كما أنه لا بد من اعتماده. حق ما يعمل به مثل ما المثل يعني نموذج ثابت فلا يجب مثلا ان تقول الوجه الحسن يا الوجه الحسن الواجب حتى لو كان موجودا الوجه ماجد وذلك لوحدها بخلاف اسم فاعل فانه يجوز تقديم مفعوله فتقول أنا زيدا ضارب غدا يدوب فمن هذه لا يدوب وصدق ما كان فيه ثانيا وكونه ذات بدية الوجب وما كان فيه ذات بدية يعني ليس ضميرا يعود على صاحبها فلا بد أن يكون ذات بدية نعم وذات بدية أن يكون اسما ظاهرا فلك عمل في غنيه فيقول جاء الحسن ما قال له حكم الصفه المشبهه بنا موجود في العالم فلا بد ان تقول الحسن الوحي من الشباب ثم قال في انصب فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون ال مصبوب ال ذكر في معمولها ثلاثة أول قال فارفع بها وانفي وجر مع أل ودون أل مصبوب أل يعني معناه أنه إذا كان معمولها مصبوبا لأل جاز فيه ثلاثة أوجه سواء كانت هي مصبوبة بأل أم غير مصبوبة رفع بها وانصب وجر ثلاثة أوجه مع أل ودون أل مفعول أل مصبوبة أل فمصبوبة أل هذه سنضع فيه العوامل الثلاثة دون العوامل ارفع وانصب وجر مصبوبة أل أما قوله مع أي ودون أي فهذا يعود إلى الصفة نفسها. نعم مثال ذلك نقول جاء الحسن الوجه هذا قصد، وتقول جاء الحسن الوجه هذا النص، وتقول جاء الحسن الوجه هذا ايه الجهر. طيب هل اكتب المشبهه الان مكتوبه بأن ولا هي مكتوبه؟ مكتوب. طيب وقوله ودون ان مثاله جاء حسن الوجه، جاء حسن الوجه، جاء حسن الوجه، ورقه مكتوبه وما اتصل بها مضافا او مجردا، يعني وكذلك ايضا ارفع بها وانصب وجر ما اتصل بها مضافا او مجردا. ما هو مضافا مجردا؟ يعني مضافا الى مكتوب الف او مجردا من الاضافه، لكن ولا تجر بها مع الف إيمان من ألفلا ومن إضافة مثاليها وما لم يخلو فهو في جواز مثله. بكمل يقول رحمه الله ولا تجهر بها مع حل ثمن من إشمع ثمن يعني إثم ثمن من ألف حل، يعني ما أنه إذا وجدت مخروطا بالله في ألف فلا تجرو بها اسما على من ألف. وهذا يبني على ما سبق الإضافة أن المخروط لأن ما يضاف إلى خالد إلا إذا أضيف هذا الخالد منها إلى مخروط بها. طيب ولهذا قال ومن إضافة مثالها وما لم يخلو فهو في جواز ما لم يخلو من حالهما مدمة منها، أي يوجد في العلم فهو في جواز وسما. والخلاصة أنه يجوز في معمولها الرفع والنقص مطلقا، الرفع على الفاعل والنقص على التشبيه بالمفعول به إن كان محلا بألف، وعلى التمييز أو التشبيه بالمفعول به إن كان مجردا بدون ألف. أما الجر فيجوز الجر إن كانت صفة محلاة بألف والمعمول محلا بألف، أو مضافا إلى محلا بألف. أما إذا لم يرد أما إذا كان مجردا من ألف ولم يرد إلى مرد ألف فإن الجر يكون مثلنا جر يكون مثلنا. فقل مثلا هذا حسن الوجه، نقول ما يقول هذا حسن الوجه شو؟ لأن إذا جذبت هي من ألف، إذا جذبت من ألف كاد في معمولها كل الأجر الثلاثة بدون تقدير. يقول هذا حسن الوجه، هذا حسن الوجه، هذا حسن الوجه. أما إذا أقامتها بألف يمكن أجر، إلا إذا أضيف معمول، إلا إذا كانت ألف موجودة في معمول أو مضافا لما فيه ألف. نعم يقول مثلا جاء الحزن وجه الحزن، جاء الحزن وجه الحزن عليه السلام. وإذا سواء كان فيها مخلف بألف أو خارج وإذا كان وما كان بمعجر ورد الله مع ألف أمم من أرقلة ومن رأس الكلام إذا كانت يوم حياته بألف وما بعدها غير محمد بألف ولا مضاعف محمد بألف وهو مرة أي جعل الإسلام قال من أن أرقل من أبواب من أجل أن وذلك كل من حال الأربعة. ولم يخلو من ذلك يجوز ضربه كما يجوز ضربه ونحوه كالحسن الوجهي والحسن الوجهي الأب الأبي، وكما يجوز ضرب المعمول المعمول ونحوه ونحوه إذا كانت صفة غير ألف على كل حال. الحقيقة أن الكلام رحمه الله في من جده كلام طويل حسب ما أردت من الضالة، يعني بها مثال هذا ما في وقت النهار، يعني كأنهم يريدون بيان التمرين الجهد. نعم الغالب أنه إذا جاءت من جده أنها ضرار أن معمولها يكون مضافا إلى ضمير الموصوف به، هذا الغالب الحسن الوجه أو إلى محل بألف إذا الحسن ظهر القلب. نعم هذا هو الغالب. ثم إن الغالب أيضا أنه إذا كان محلا بأضع المعمود فإنه يكون مشهورا، وإذا كان مضافا إلى ضمير فإنه يكون مرفوعا. هو الطاهر قلبه، والطاهر القلبي ما هو الطاهر القلب؟ وإن كان جائزا لكنه غالبا لا يكون. فالحاصل من كل نشكها الآن أنه يكون معمولا إن كان محلا بألف فالغالب أنه يكون مجهورا، وإن كان مراغا لغامر الموصوف بها فالغالب أنه يكون مرفوعا حسن وجهه أو الحسن الوجهي. كذلك إذا أضيف إلى مراد إلى ضمير إذا الحسن الوجه أبيه، وإذا أضيف إلى محمد أب والحسن الوجه الأبي، هذا هو الغالب. أما هذا الشهر على أصبح الرحيم والأخير الأوضاع قال المهد الآن نعم أفراد جبر أفراد يقول الله عز وجل من يعمل سوءا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. طيب. يعمل. نعم.